وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت إيش؟ رؤية الله عز وجل. وثبوت رؤية الله ثابت بالنص والإجماع، النص القرآني والنبوي والإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من بعدهم، من أدلة النظر إلى الله في القرآن. يلا عبد الله، وش هو الدلالة؟ هنا على تقدير إلى ثواب ربها ناظرة. الشيخ نظر إذا قرن بإلى يفيد يعني ما يخالف، يقول نظر، ما هو نظر فكري كقوله انظروا ماذا في السماوات والأرض، يقول نظر بالبصر، لكن إلى ربها أي إلى ثواب ربها. ما يطيعك خصمك، لا يطيع، يقول إلى ثواب ربها. نعم، تنظر إلى ثواب الله مما في الجنة من النعيم والحور العين وكل شيء، كيف ترد عليه؟ أنا أريد ناس شجعان، أين الشجاعة؟ أجيب يا رجال باللي تبي. يلا يا وليد. الشيخ الهاء يا شيخ مضاف إلى رب يا شيخ، ولا يمكن أن نحمله إلى الثواب. الهاء مضاف إلى رب، خلاص مضاف إليه. نقول الصحابة رضي الله عنهم ما يزالون يقرؤون القرآن، لا هذا التقرير هذا الإجماع. نعم، أن الله عز وجل أراد أنهم ينظرون إلى ثواب الله لعبر بهذا صريحا ولم يعتبره يحتمل غيره. تمام، هذا الجواب هو السليم. لو أراد الله عز وجل أن يبين أنها تنظر إلى ثواب الله لقال، فكونه عز وجل يريد ثواب الله ثم يأتي بقوله إلى ربها هذا تعمية على الخلق. هل هو بيان ولا تعمية؟ تعمية. والله عز وجل يقول والله يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله له لكم أن تضلوا. ثم ما دليلك على أن تقحم هذه الكلمة في القرآن؟ أنت إذا أجزت هذا أجزت لمن أراد أن يعبر عن القرآن بالمعنى أن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، وهذا تحريف ظاهر واضح. طيب، من السنة على نور بقول تعالى لا في تفسير قوله تعالى لا النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا التشبيه للتحقيق، يعني كما أنكم في أماكنكم المتباعدة ترون القمر ليلة البدر بدون انضمام بعضكم إلى بعض فإنكم سترون الله عز وجل. ولما سأل أبو رزين العقيل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في يوم واحد ونحن جميع وهو واحد، كيف هذا؟ قال ألا أدلك على شيء من آلاء الله؟ ما هو؟ قال القمر كلكم يراه في مكانه وهو واحد وأنتم جماعة كثيرون. إذن هذا الحديث كما قال الأخ دليل على ثبوت رؤية الله بالعين بالعين. طيب، بقينا في الإجماع. يحيى، أجمع الصحابة والتابعون على رؤية الله سبحانه وتعالى. من قال لك؟ نقل الثقات. كيف السبيل لإثبات هذا الإجماع؟ لا، نقل العلماء الثقات. لا، العلماء بماذا استدلوا على الإجماع؟ بالقرآن والسنة. نعم، يلا ضل. لما قرأ الصحابة القرآن وقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروه على ظاهره ولم يصرف اللفظ عن معناه عن ظاهره، فهذا دليل على أنهم يجمعون، ولم يثبت أي أحد من الصحابة خالف في تفسير ذلك. ذكرت لكم هذا، قلت لو قال لك قائل لا تصديق لما تقول من الإجماع أين طريقه؟ أقول إن الصحابة قرأوا القرآن وسمعوا الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن أحد منهم أنه قال بخلاف ظاهره، فيكون هذا إجماعا منهم. إيش؟ ما هو سكوتي إقراري، إجماعا منهم على أنها على ظاهره، وهذه حجة لا أشكال فيها. هات واحد من الخلفاء الراشدين أو غيره من الصحابة يقول إن الرؤية لما أعد الله لهم من الجنة والثواب وليس لرؤية الله، ما تقدر. أئمة الهدى من بعدهم تبعوه. طيب، على كل حال الآية التي الموجودة هنا بلقاء الله استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى محتجا بأن الملاقاة لا بد أن تكون مواجهة. فإن صح هذا الاستدلال وإلا فنحن في غنى عنه، واضح؟ طيب، إذا لم يصح هذا الاستدلال فالمراد بلقاء الله البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، لأن الكافر لن يرى الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الساعة تأتي بغتة، الساعة تأتي بغتة، سواء كانت الساعة الكبرى أو الساعة الصغرى. ألم تكن الساعة الصغرى تأتي بغتة؟ بلى، تأتي الزلازل بغتة، تأتي العواصف والقواصف بغتة. وقد حذر الله عز وجل من هذا فقال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. نائمون ساترون لا يفكرون في عذاب، فيأتيهم وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. هم لا يلعبون، لا هون، ما فكروا أن يأتيهم العذاب فيأتيهم العذاب. أفأمنوا مكر الله بما أنعم عليهم من الأمن والرغد والرخاء؟ فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون. فصارت البغتة هنا الساعة الكبرى والصغرى. من فوائد هذه الآية الكريمة شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله وإقرارهم على أنفسهم بأنهم فرطوا. ولكن هل هذا ينفعهم؟ لا، انتهى العمل، ما ينفعهم شيء، فات لا يمكن رده. ولهذا أقروا بأنهم مفرطون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الأوزار يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة، حقيقة أو مجازا؟ حقيقة، لأن هذا هو الواجب، أن نجري النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرها. فإذا قال قائل: كيف يحملونها؟ فالجواب أن هذا سؤال في غير محله، لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأعمال محل الثناء والقدح، لقوله: ألا ساء ما يزرون. هذا قدح. محل الثناء مثل قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالأعمال محل القدح ومحل المدح. طيب، إذا ثبت القدح في العمل أو المدح، فهل يستلزم القدح في الفاعل في العامل أو المدح له؟ الجواب نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا سيما في أمور الدنيا، فإنه ليس لنا إلا الظاهر، أمور الآخرة عند الله. ولهذا لو أننا رأينا شخصا يسجد لصنم كنا كافر، مع أنه يحتمل أن يكون جاهلا، لكن نقول كافر. فإن استقام ووحد الله ارتفع عنه هذا الوصف، وإلا فهو باقي. وليعلم أن بعض الناس توسعوا في مسألة التعيين والتعميم، حتى أن بعضهم شك هل يجوز أن نقول لمن سجد للصنم إنه كافر؟ الله المستعان، كيف نقول؟ قل ولا تبالي. هل يجوز أن نقول لمن ترك الصلاة إنه كافر؟ نقول قل ولا تبالي. إذا لم تقل فمتى يكون كفر ومتى يكون شرك؟ نعم، إذا وجد مانع من التكفير فحينئذ يكون لكل شيء حكم، وأما الأصل فإننا نحكم على كل من فعل ما يكفر أو قال ما يكفر بأنه كافر بعينه حتى نقيم عليه الحد. فإذا ادعى مانعا نظرنا هل هذا صحيح أو غير صحيح، ونحكم لكل قضية بما تقتضي الحال. نعم، بعض الآيات، نعم، التعبير بالخطأ، ايش؟ في بعض الآيات، نعم، التعبير بالخطأ لقوله تعالى: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. نعم، ليس هذا صريح في أنه الذي يحمل هو الخطايا والأوزار دون الجزاء الأعمال؟ لا، هو الآن في القيامة ما في أعمال، في القيامة ما في إلا الجزاء فقط، نعم يحيى. الذي يقول إن الله يرى لكن لا من جهة، هل يعني يعتبر أنه أثبت رؤية الله؟ أبدا، ما يمكن يرى الشيء بدون جهة، وين ترى؟ لكن هذا غريب. والظاهر لي بناء على ما نعرف من ذكائهم أنهم لا يرجون أنه لا يرى من جهة، لكن يقول يرى ولكن لا تثبت الجهة، فهمت؟ وبينهما فرق. إذا قلنا لا يرى من جهة، لا يرى من جهة معناها أن الإنكار، وإذا قلنا يرى لا من جهة أي لا تثبت الجهة، فهذا ليس كالأول. إنما يجب أن نقول إن الله تعالى في جهة بلا شك، وهي جهة العلو. أليس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للجارية أين الله؟ نعم، وقالت في السماء. لكن جهة تحيط به عز وجل أو جهة لا تليق به كجهة السفل، هذا ممنوع. قال الله تعالى ومن حياة الدنيا إلا لاعب وله، ما نافية، والحياة مبتدأ، وما بعد إلا هو الخبر، وهذا طرق من طرق الحصر، وهو أقوى طرق الحصر، أعني النفي والإثبات. ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، والحياة الدنيا هي حياة هذه، ووصفت بالدنيا لوجهين. الوجه الأول دنو زمنها، والوجه الثاني دنو مرتبتها. أما الأول فظاهر، فإن الدنيا قبل الآخر، وأما الثاني فظاهر أيضا لمن كان ذا عقل، فإن هذه الدنيا دنية ليس فيها خير، وغاية ما فيها أن ينعم البدن دون القلب، فأهل الدنيا محرومون من نعيم القلب، لقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة لمن جمع بين هذين الوصفين، العمل الصالح، والثاني الإيمان. إذن سميت الدنيا لهذين الوجهين، الأول دنو الزمن، والثاني دنو القدر والمرتبة، فإنها دانية. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد، قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا كلها من أولها إلى آخر وما فيها، وهو موضع صوت. فكيف والإنسان في الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ينظر إلى أقصى ملكه كما ينظر إلى أدناه مسيرة 2000 عام. وقوله إلا لعب وله، أي لعب بالأبدان ولهو بالقلوب. كل عمل الدنيا لعب، كل عمل الدنيا لهو، لكنه لهو بشيء عن شيء، لهو بأعمال الدنيا عن أعمال الآخرة، لعب بالنسبة أنه لا يحصل فاعله على شيء، فأدنى ما يقال أنه ليس له ولا عليه بهذا العمل، لا له ولا عليه، مع أنه قد يكون عليه. إذا كان لا له ولا عليه فهل هو جد أو لعب؟ عجيب، لعب لا شك إذا كان لا له ولا عليه. وهكذا نقول فيما نقول لعب، إذا قال قائل كيف يكون لعبا وأهل الدنيا عندهم جد وعزيمة ونشاط في أعماله، قلنا لكنه بالنسبة للثواب والأجر لعب لا خير فيه. ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون، اللام هنا لام الابتداء وتريد التوكيد. والدار الآخرة فيها قراءتان، هذه القراءة للدار الآخرة، والثاني ولا دار الآخرة في الإضافة. الدار الآخرة هي عديلة الدنيا وضرة الدنيا، وهي ما يكون بعد البعث، وسماها الله تعالى آخرة لأنها آخر المراحل. فإن بني آدم لهم 4 مراحل، المرحلة الأولى في بطون الأمهات، والمرحلة الثانية في هذه الحياة، والمرحلة الثالثة في البرزخ بين البعث والممات، والمرحلة الرابعة في البعث بعد الممات إذا قام الساعة. ولذلك سميت آخرة. خير من المعلوم أن سياق الكلام يقتضي خير من الدنيا ولعبه وله، وحذف المفضل عليه للعلم به. ومن قواعد البلاغة أن المعلوم الذي لا يحتاج إلى تكلف في تقديره حذفه أولى لما في ذلك من الاختصار. وقد يكون الأمر بالعكس تقتضي البلاغة أن يبسط في القول. خير للذين اتقوا للذين يتقون أي يتقون الله عز وجل. وتقوى الله تعالى مرت علينا كثيرا يجمعها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. وبعضهم يعني يتفنن في تعريفها كقولهم خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وبعضهم يقول أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. لكن الأول أجمع وأوضح لأنه يعرف به اشتقاق التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. خير للذين يتقون أفلا تعقلون، الاستفهام هنا للتوبيخ، والمعنى اعقلوا هذه الحقيقة واعرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التكليف، لأن هؤلاء يعقلون لكن عقولا ليست عقولا لكنها عقول ليست عقول رشد. في هذه الآية فوائد، منها التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وجه ذلك أنه وصف الدنيا بما سمعتم ووصف الآخرة بما سمعتم. ومنها أن الدنيا كلها لعب وله، لعب في الجوارح وله في القلوب. ومنها أنه لا حال للدنيا سوى ذلك، وجه الدلالة الحصر، ومن حياة الدنيا إلا لعب وله. ومنها أن الدار الآخرة خير للمتقين الذين يتقون، خير من إيش؟ خير من الدنيا. وعلى هذا فما يصيبهم في الدنيا من الأذى في الله عز وجل، أو في أمراض تصيبهم، أو في فقد حبيب أو ما أشبه ذلك، فإنه في الآخرة ينسى وكأنه لم يكن، لأن دار الآخرة تمحو كل شيء سبق كأنه لم يكن. ومنها أن الدار الآخرة، نعم، إثبات الدار الآخرة، ومنها إثبات الدار الآخرة، لأن إثبات وصفها يدل على وجود أصلها. ومنها أن الآخرة خير لهؤلاء المتصيدين بالتقوى، ولغيرهم ليست خيرا بل هي شر. ولهذا جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي بالنسبة للمؤمن سجن، لأنه لو نسب نعيم الدنيا كلها إلى نعيم الآخرة لم يكن شيئا. أما الكافر فهي جنة، لأنه في الدنيا كان في أهله مسرورا، لكن في الآخرة على العكس من ذلك. وقد حدثناكم بما جرى للحافظ ابن حجر، وكان رئيس القضاة في مصر، ومر بيهودي زيات تعبان من الأذى، أذى الزيت والحرارة وغير ذلك، وابن حجر رحمه الله تجره الخيول أو البغال على العربة لأنه كان قاضي القضاة في مصر، فاستوقفه هذا اليهودي وقال كيف تكون أنت بهذا الحال وأنا بهذا الحال، والحديث عندكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأجابه على البديهة، قال ما المؤمن فيه من النعيم بالنسبة للآخرة إلا سجن، وما النعيم الذي أنت فيه بالنسبة للآخرة إلا جنة. فعلم اليهود الحقيقة وأسلم. ذكر الله تعالى في تفضيل الدنيا الآخرة على الدنيا ثلاث آيات، الآية الأولى تتعلق بشخص معين، والثانية بمعين بوصف، والثالثة إطلاق. ما هي صالح هارون؟ الآية المقيدة بشخص معين، وحى والليل استجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمعينة بوصف، ولدار الآخرة أو ولدار الآخرة خير للذين يتقون. وقوله عز وجل والآخرة خير لمن اتقى. وما هي المطلقة شراف؟ آخر سورة سبح. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بارك الله فيك. ثم قال الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك. البحث أولا قد نعلم قد للتحقيق، لكن قال النحويون إنها مع الماضي للتحقيق ومع المضارع للتقليل، هذا هو الغالب، مع الماضي للتحقيق كقوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وفي المضارع يقولون إنها للتقليل. ومنه قولهم قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، فقد هنا للتقليل، لكنها وردت في القرآن مقرونة بالمضارع وهي للتحقيق، مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، ومثل هذه الآية قد نعلم إنه لا يحزن، ولها أمثلة. فهل نقول إنها للتقليل أو نقول إنها للتحقيق؟ الجواب للتحقيق لا شك، لكن عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى أن الله عز وجل علم ويعلم ما يكون، فتكون دالة على الاستمرار، بخلاف علم الماضي فهي دالة على شيء مضى وانتهى. لكن إذا كان الشيء مستمرا جاءت بلفظ المضارع. طيب، وثانيا إنه لا يحزنك، مع أن أنها واقعة بعد العلم، وإذا وقعت بعد العلم وجب أن تكون مفتوحة الهمزة، كما في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهم. فلماذا كسرت الهمزة هنا؟ كسرت لوجود اللام، لام التوكيد، وإذا وجدت لام التوكيد وجب كسر إن على كل حال، عرفتم؟ إذا اقترن خبرها أو اسمها باللام وجب أن تكسر على كل حال. لولا اللام لكانت سياق الآية قد نعلم أنه يحزنك، لكن لام تكسر الهمزة. قد نعلم إنه لا يحزنك، فيها قراءتان، لا يحزنك ولا يحزنك. لا يحزنك من الرباعي، من أحزنه يحزنه، لا يحزنك من الثلاثي، حزنه يحزنه. والحزن ضد السرور، وهو معنى قائم بالنفس يستلزم الانكسار والندم. لا يحزنك الذي يقولون، ما الذي يقولون؟ يقولون قولا منكرا عظيما، يقولون لله البنات، يقولون نعبد الأصنام التي تقربنا إلى الله عز وجل، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كاهن. فكل ما يقولونه مما ينافي التوحيد والرسالة لا شك أنه يحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا انتصار لنفسه أو غضب لله عز وجل أو حزن لله عز وجل؟ الثاني بلا شك، فإنهم لا يكذبونك، يقوله عالم السر وأخفى عز وجل الذي يعلم ما في القلوب، إنهم لا يكذبونك يعني في قلوبهم، وأما في ألسنتهم يقولون إنه ساحر كذاب، لكن في قلوبهم لا يعلمون أنه صادق وأنه أمين، وكانوا يسمونه قبل الرسالة الأمين ويرضونه ويحكمونه، لكن لما جاء بالحق والعياذ بالله شرقوا به وأنكروا. فإنهم لا يكذبونك أي كمل بقلوبهم، بخلاف الألسن فإنهم يكذبون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الظالمين هنا المراد بهم المكذبون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ظلم الكفر بآيات الله متعلق بيجحدون، وقدم عليه لإفادة الحصر، والثاني لتناسب رؤوس الآيات، لأن تناسب رؤوس الآيات من البلاغة بلا شك. ولهذا تأمل قول الله عز وجل في سورة طه قالوا آمنا بربي هارون وموسى، فقدم هارون مع أن موسى مقدم في جميع المواضع، لكن من أجل تناسب رؤوس الآيات. ففيها إذن فائدتان، معنوية والثاني لفظية. المعنوية هي إفادة الحصر، كأن المعنى ولكن الظالمين لا يجحدون إلا بآيات الله، وإلا يعترفون بأشياء كثيرة. إلا آيات الله عز وجل فإنهم لا يعترفون بها، إلا آيات الله فإنهم لا يعترفون بها. في هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بكل ما يقوله هؤلاء المكذبون، لقوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول. ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقوية روحه المعنوية، فإن في هذه الآية من تسليته وتقوية روحه المعنوية ما هو ظاهر. وهكذا ينبغي الإنسان أن يسلي أخاه فيما يقع لمثله حتى يهون عليه الأمر، لأن الإنسان بطبيعته إذا وجد مشاركا إيش هان عليه الأمر. ألم ترى إلى قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا إذا اشتركوا بالعذاب هان عليهم، لكن في الآخرة لن ينفعهم. وانظر إلى قول المرأة الخنساء ولولا كثرة الباقين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلم النفس عنه بالتأس. فإذا ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويقوي معنويته ويذهب عنه الحزن، فإن هذا من فضل الله عليه تبارك وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هداية الخلق، وأنه يحزنه إعراض الناس عن دين الله عز وجل. ومنها علم الله تعالى بما في القلوب بقوله فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. نظير هذه الآية قوله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، هذه مفعول لأجله متعل عامله جحد، أي جحدوا بذلك ظلما وعلوا. وانظر إلى قول موسى وهو يجادل فرعون، يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال لقد علم، ولم يكذبه فرعون في هذه المحاورة، ما قال لم أعلم، بينما لما كان يجادل يشرح لقومه يقول لهم ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي يا همان. والظاهر لي والله أعلم أن فرعون لم يقل لموسى إنني لا أعلم خوفا من نزول العقوبة العاجلة أو خوفا من أن ينزل كتاب يكذبه. على كل حال الرجل أقر، وطريق إقراره السكوت. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للدعاة أن يتسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا سمعوا ما يكرهون من هؤلاء المكذبين المعاندين، فليتسلوا به ويقولوا في أنفسهم وفي قلوبهم إن الله، نعم في أنفسهم وفي ألسنتهم يقولون إن الله تعالى عالم ما تقولون وسيجازيكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجحد كفر، أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها الإنسان ما دام جحدها وإن كان مؤمنا بها بقلبه فإنه يكفر، لأن أحكام الدنيا تجرى على إيش؟ تجرى على الظاهر. فنحن نكفر من أظهر الكفر وإن كان مؤمنا بقلبه، ونسكت عن من أظهر الإسلام ولو كان كافرا بقلبه، لأن هذا أحكام الدنيا التي أوجب الله عز وجل، إذ أننا نحن لا نعلم ما في قلوب الناس. ومن ثم أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة بن زيد حيث قتل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، واحتج أسامة بأنه قالها تعوذا أي خوفا من القتل لا عن يقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ شققت عن قلبه، فأمور الدنيا على الظاهر لا على الباطن، لكن في الآخرة نسأل الله أن يستر علينا وعليكم على الباطن، كما قال عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وقال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. طيب إذا قيل هل هناك وصف آخر يكفر به الإنسان؟ فالجواب نعم بالاستكبار. فأصول الردة فالردة لها أصلان فقط، الجحود والثاني الاستكبار. الجحود ولو عمل ولم يستكبر ظاهرا فإنه يكفر، كما لو قال الصلوات الخمس غير مفروضة لكني أفعلها تورعا واحتياطا، ماذا نقول له؟ إنه كافر، نقول إنه كافر لأنه جحد. والاستكبار أن يستكبر عن فعل ما تركه كفر، أن يستكبر عن فعل ما تركه كفر وعن كل شيء. على أن الإنسان إذا ترك الطاعة استكبارا حتى ولو كانت نافلة فإننا في شك من إيمانه، لأن جنس الاستكبار علو على الله عز وجل وعلى أوامره ونواهيه، فيخشى إذا ترك المسنون استكبارا واستنكافا أن يكون كافرا، لا إذا تركه عمدا يعني متهاونا به. وهناك فرق كما تعرفونه من أنفسكم، فرق بين شخص يقول أنا لا أصلي الراتبة استكبارا، وآخر يقول لا أصلي الراتبة لأنها لا تجب عليه. الثاني لا يكفر ولا يفسق، وأما الأول فإن الإنسان يكون في شك من إيمانه، لأن الاستكبار والعياذ بالله علو، علو على الخالق وعلى أوامره تبارك وتعالى. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم يبعث لا يشعر. ثم سلّاه الله عز وجل في طريقة أخرى فقال ولقد كذبت رسل من قبل وما أكثرهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن الرجل لا يتبعه إلا اثنان رجلان أو رجل واحد، والنبي ليس معه أحد. نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه كم ألف سنة إلا خمسين عاما يذكرهم بآية الله ويجهر لهم بالدعوة ويصروا بالدعوة، ولكن لم يزدهم ذلك إلا هو، وهو صابر ألف سنة صابر على الأذى والسخرية. هو يصنع السبيل فإذا مروا به كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وتأمل ملأ الأشراف، وسخرية الأشراف غير سخرية أحد الناس، يعني أشد في قمع الإنسان واستهانته. كذبوا وأوذوا فصبروا على ما كذبوا، صبروا أي تحملوا الرسالة وأدوها على ما فيها من مصادمات وأذى، صبروا على ما كذبوا. وأوذوا يحتمل أن تكون معطوفة على كذبوا، يعني صبروا على ما كذبوا وعلى ما أوذوا، ويحتمل أن تكون معطوفة على كذبت، يعني ولقد كذبت رسل من قبلك وأوذوا، والمعنيان يعني لا يختلفان كثيرا. أوذوا بالقول أو بالقول والفعل، عجيب يا جماعة بهما جميعا، حتى إن بعضهم قتل. أوذوا بالقول يسخرون بهم خلقة وخلقا وغير ذلك، حتى إن اليهود قالوا لموسى إنه رجل آذر أي كبير الخصيتين، وهذه عيب عند الناس. وكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يدي عورته لهم، فلما كان ذات يوم خلع ثوبه ليغتسل ووضعه على حجر، هرب الحجر بثوبه فجعل يسعى وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، لكن الحجر لم يقف إلا في الملأ من بني إسرائيل، حتى شاهدوا أن موسى بريء مما قيل فيه، وأظهر الله تعالى كذبهم علنا. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذ إذاء لا يصبر عليه إلا أمثاله، وقد قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، بل لما ذكر أنه أنزل عليه الكتاب قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لم يقل فاشكر نعمة الله، قال فاصبر لحكم ربك، إلى أن إشارة إلى أنه سيناله ما يناله من الأذى من أجل هذا الكتاب الذي نزل عليه. نعم يحيى. قلنا له بالقلب له بالقلب ولعب بالجوال. نعم هل يقال يعني أذان اللهوان من الفاظ الذي اجتمع تفرغ وإذا ربما يقال إذا أفرج أحدهما لازم منه الآخر. نعم يا سليم. نظرنا في عقول من صنع الآلات له يا شيخ. نعم. نظرنا في اللي صنعوا الآلات له ومصنوعات بعض المصنوعات فإن هذا ذكر ولكن بالحقيقة من عقوبة. إيه. لأن على كل حال أنه محاسبهم مثل ما حسب المصورين. يعني ابتلاء. إيه. هو يجب أن نعرف الفرق بين الذكاء والعقل. الذكاء سرعة الإدراك. سرعة إدراك الشيء معناها الذكاء. لكن العقل حسن التصرف. وليس كل ذكي عاقلا ولا كل عاقل ذكيا. أليس كذلك؟ يوجد من العقلاء القائمين بأمر الله عز وجل على ما يرضي الله من هو بليد. حتى روي حديث ضعيف أكثر أهل الجنة البله. البله يعني أبله لكنه موضوع. إنما بعض العلماء يعني جعل له وجه قال إنهم بله في أمور الدنيا ولكنهم أذكياء في أمور الآخرة. لكن الحمد لله الحديث موضوع ومستريح منه. يسمعون آلات اللهو والمصنوعات الأخيرة هذه يعقبون على مثلها ما توعدوا المصورين عليها. لا ما نقدر نقول عليهم لا لكنهم كل من أساء بواسطة هذه الآلات فلهم نصيب من إثم. مثل التلفزيون ومثل الدش. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. سبق أن قلنا أن هذه الجملة مؤكدة بكم جزاء. ادخل الله علينا. الحين أنت الآن بدأت بالأخير. الأول قسم المقدم. الثاني لا. الثالث قد. أحسن. كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. هل ذكرنا مثالا لهذا؟ هل ذكرنا لهذا مثالا أن رسولا كذب وأوذي موسى عليه السلام؟ هل هناك دليل على هذا المثال؟ لا تكون كالذين آلوا موسى فضر الله مما قال. نعم أحسنت بارك الله فيك. قوله وأوذوا معطوف على إيش عبد الله؟ تفضل. إما معطوف على كذبت. نعم. وإما معطوف على صبر. على صبروا. نعم. نعم. غلط. نعم. على كذبوا. على ما كذبوا وعلى ما أوذوا وعلى ما أوذوا. نعم. وهذا الأخير أبلغ لأنه يدل على أنهم صبروا على الأمرين التكذيب والإيذاء. إلى هنا وقفنا. قال حتى أتاهم نصرنا. حتى هذه للغاية. يعني فكان الغاية أن الله تبارك وتعالى نصر لأن الله أخذ على نفسه أن ينصر رسله. فقال عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسل. وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ينافي هذا ما يحصل لبعض الأنبياء من عدم النصر. وذلك لأن نقول هؤلاء الذين لم ينصروا إما أن لا يكونوا أمروا بالقتال أصلا حتى يكون نصر. وإما أن نقول إن النصر نوعان: نصر عاجل للنبي يجله في حياته، ونصر آجل لدعوته يكون له انتصار من بعد، وآجل أيضا يكون في الآخر. حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. أي لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله عز وجل. لا يبدل كلمات الله إلا الله وحده، كما أنه لا مبدل لحكمه فلا مبدل لكلماته. وكلماته هي وحيه الذي أنزله على الرسل، وكذلك هي كلماته القدرية التي يكون بها النصر لأنبيائه والخذلان لأعدائه. ولا يرد على هذا ما جاء به النصر، لأن مبدل الحكم المنسوخ من هو؟ الله. والآية تدل على أنه لا أحد يبدل كلمة الله، أما الله تبارك وتعالى فله أن يبدل، كما قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نؤتي بخير منها أو مثلها. وقال عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ولا مبدل لكلمة الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم مقدر واللام وقد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لقد جاءك أيها الرسول من نبأ المرسلين. من نبأ المرسلين أي من النبأ الذي يأتيهم وهو الوحي، هذا المعنى هو المتبادل. المعنى الثاني لقد جاءك من نبأ المرسلين أي من قصصهم وأخبارهم، كما قال الله عز وجل: نحن نقص عليك من أباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وعلى هذا فتكون الآية معنى، يكون الآية معنى المعنى أنه قد جاءك من أنباء الوحي الذي آتى الرسل من قبله، والثاني أنه قد جاءتك أخبارهم وتبين لك ما حصل للرسل من أتباعهم وما حصل لأتباعهم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. في هذه الآية فوائد، منها بيان أن تكذيب الأنبياء ليس وليد عهده بل هو سابق، بقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبر. فإن قال قائل: ما الحكمة في إرسال الرسل مع تكذيبهم؟ فالجواب أن ذلك لإقامة الحجة عليهم، أي على المكذبين، لأن هؤلاء المكذبين لو لم يأتهم رسول يقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لو لم يأتهم رسول لكان لهم حجة. ولهذا قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عتو بعض بني آدم، حيث تأتيهم الآيات فيكذبون، لأنه ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، وهذا أمر لا بد منه، أن يؤتي الله عز وجل الرسل الآيات التي تقوم بها الحجة. فإذا كذب الرسل مع هذه الآيات صار ذلك دليلا على عظم عتو هؤلاء المكذبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد أصابه ما أصابه هان عليه الأمر. وقد ذكرنا في التفسير أمثلة لذلك من القرآن ومن كلام العرب. من القرآن فيصل أن القرآن الإنسان يتسلى بغيره. عبد الله، قوله تعالى: ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومن أقوال العرب: ولولا كثرة الغافين حولي على إخواني إن قتلت نفسي وما يكون مثل صخر مثل أخي، ولكن كل نفس. تمام. والواقع شاهد بهذا، لو أن الإنسان أصيب بحادث وانكسرت قدمه، ثم حدث أن آخر أصيب بحادث وانكسر انقطعت الرجل مع الفخذ، ماذا يكون؟ نعم، يتسلى وتهون عليه المصيب. من فوائد الآية الكريمة الثناء على الرسل عليهم الصلاة والسلام في الصبر على ما كذبوا وعلى ما أولوا. ومن فوائدها أيضا أنه يجب علينا أن نتأسى ونتسلى أيضا بما جرى للرسل عليهم الصلاة والسلام، فنصبر على أذى من يقوم أمام دعوتهم، نصبر، والعاقبة للمتقين، بقوله: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد التكذيب، بل يؤذون الرسل وأتباعه. والأذية قد تكون جسدية، وقد تكون مالية، وقد تكون فكرية، وقد تكون عسكرية، أنواع متعددة. والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم، لا شك في هذا. ولو حصل له أن يبيد الأمم الإسلامية في ليلة بين عشية وضحاها لفعل ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فرج الله عز وجل يأتي مع شدة الكرب، كلما اشتد الكرب فاعلم أنه دان الفرج. ويؤي هذا قوله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فجعل الله مقابل العسر واحد يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا كلام الله وكلام رسوله حق وصدق، لكن النفوس قد تبوء بالفشل فلا تصبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يرجى النصر إلا من عند الله، لقوله: حتى أتاهم نصرنا، لم يقل حتى نصرهم فلان أو فلان، قال: حتى أتاهم نصرنا. وإذا علمنا أن النصر لا يكون إلا من عند الله فممن نطلب النصر؟ من الله عز وجل. ولهذا اختصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرش الله يوم بدر يناشد ربه تبارك وتعالى النصر حتى نصره الله والحمد لله. لا تطلب النصر إلا من الله، حتى في المجادلة العلمية لا تطلب النصر من فلان يوافقك أو لا يوافقك، اطلب النصر من الله. إذا كنت وصلت إلى الحق فاطلب الله أن ينصرك، أو اطلب الله أن يهديك صراطه المستقيم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلمات الله، أي لا أحد يبدله. إذا قدر الله النصر لا أحد يمنعه، وإذا قدر الخذلان لا أحد يمنعه. أما الكلمات الكونية فعدم المبدل لها ظاهر. الكلمات الكونية لا بد أن تقع، كن فيكون. قال الله تعالى كن لنزول المطر فنزل، لا أحد يمنعه. قال كن لامتناع المطر يمتنع، لا أحد ينزله. فالكلمات الكونية مفروغ منها أنه لا أحد يستطيع أن يبدلها. أما الكلمات الشرعية فمن الناس من يبدلها، لكن تبديله هذا باطل، والباطل لا وجود له شرعا. في من بدل الكلمات الشرعية ولا لا؟ في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. لكن هل هذا التبديل غير من خصائص هذه الكلمات؟ أبدا لا يستطيعون، مهما حاولوا لا يمكن. هم لو بدلوها ظاهرا فما بدلوا فإنه باطل، والباطل لا حكم لوجوده. ومن فوائد الآية الكريمة قوة عظمة الله وسلطانه عز وجل، حيث إنه لا مبدل لكلماته. غير الله عز وجل مهما بلغ من السلطان والقدرة والقوة والجنود فإن كلماته تبدل. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في النسخ، أليس فيه تبديل؟ بلى فيه تبديل، لكن من بدله؟ الله عز وجل. وكلماته الناسخة لا مبدل لها، يعني لا يمكن أن نلغي الناسخة لأنها كلمات الله عز وجل. قال الله عز وجل لهم مد كلماته مش بعده؟ نعم، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فيها من فوائد الآية أيضا إثبات أن الله يتكلم، إثبات أن الله يتكلم. طيب، وهذا قد ملئ منه القرآن، وقد جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما مؤكدة ذلك، لأن تكليم المصدر مؤكد، والمصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. طيب، كلمات الله عز وجل بحروف ولا بغير حروف؟ بحروف، وإلا لم تكن كلاما. بأصوات ولا بغير أصوات؟ نعم، بصوت، يتكلم الله بصوت مسموع، ولا يمكن أن يكون الكلام معنى قائما في النفس، لأن هذا المعنى القائم في النفس يا إخواننا هل يسمى كلاما؟ يسمى حديث نفس ولا يسمى كلاما. الكلام ما نطق به اللسان وليس ما حل بالجنان. ولهذا إذا أراد الله عز وجل حديث النفس عبر عنه كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. خالف في الكلام طوائف مرت علينا في كتاب النونية، من أبيانها وأبرزها. الأول مذهب المعتزلة يقولون إن كلام الله أصوات مخلوقة، خلق الله أصواتا كما خلق أصوات الرعد والصواعق، فهي مخلوقة تماما بائنة عن الله، وإنما نسبت إلى الله تشريفا لها كما في قوله ناقة الله وبيت الله ومسجد الله وما أشبه ذلك. الطائفة الثانية الأشاعرة الذين يدعون أنهم هم الذين جادوا المعتزلة، قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، معنى القائم بنفس لا يسمع وليس له صوت ولا حروف، ولكنه خلق أصواتا وحروفا لتعبر عما في نفسه. بالله عليكم، أهناك فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزلة؟ لا فرق، كما قاله بعض علمائهم، قال إنه لا فرق بين وضوء المعتزلة لأننا متفقون على أن ما في هذا المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو مخلوق حقيقة وهو كلام الله حقيقة، وأولئك الأشعرية قالوا ليس كلام الله حقيقة. كلام الله هو الذي في القائم بنفسه، وهذا عبارة عن كلام الله. فأيهم أقرب إلى الصواب من حيث القواعد؟ المعتزلة أقرب، المعتزلة أقرب إلى الصواب. أما أهل الحق السلف وأتباعه من الأئمة فقالوا إن الله عز وجل يتكلم، نفسه يتكلم بكلام مسموع بحرف مرتب، ولا يعقل الكلام إلا على هذا الوجه. طيب فإذا قال قائل هل كل ما خلقه الله قليلا أو كثيرا يكون بكلمة كن؟ فالجواب ظاهر النصوص هكذا، كل ما خلقه الله يقول له كن، ولهذا كانت كلمة الله لا نفاد لها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد. ويحتمل أنه عز وجل قال كن في أول الأمر، وصار المخاطب يقوم بما أمر به، كما قال اللوح المحفوظ اكتب ما هو كائن فكتب ما هو كائن. ولقد نعم، من فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت رسالات من قبله، لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالقسم واللام وقد. من فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم يراعى فيه فواصل الآيات بقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وقال في آيات أخرى نحن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومراعاة الفواصل ظاهر في القرآن الكريم، انظر إلى سورة طه، انظر إلى سورة اقتربت الساعة، حتى قال وحملناه على ذات ألواح وجسر، جسر جمع جسار وهو المسمار، كل ذلك لأجل أن تتناسب السورة في فواصل الآيات. وذلك لأن هذا من البلاغة، ولأن هذا مما تصغي له الأسماع، ولأن ذلك مما تطرب له القلوب. فهذه ثلاث فوائد لتناسب الآيات الكريمة. ومن فوائد الآية أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن محمدا خاتم الرسل لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني الذين أرسلوا. فإن صح هذه أخذ هذه الفائدة من الآية، وإلا فكونه خاتم النبيين أمر مجمع عليه، نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يعني ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين، اللهم صل وسلم عليه. نعم. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام صار، لكن ما وجه هذا القول؟ أي متى نصر الله؟ نعم، متى نصر الله لا يقولون هذا استبعادا، ولكنهم يقولون استعجالا، يستعجلون نصر الله، لا استبعادا ولا شك. نعم. بارك الله فيكم. قررنا في نفس التفسير السابق، نعم، أن أصول الردة تكمن في الجحود والاستكبار، وأنه قد يخشى على الإنسان إذا ترك المسنون استكبارا يخشى أن يكفر. نعم. ثم مر معنا بالأمس حديث الذي أبى أن يأكل إلا بشماله. نعم. ففسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منعه إلا الكبر. نعم. هل تحفظنا في قولنا يخشى عليه الكفر يدل على أن هناك كبر دون كبر غير مخرج من الملة؟ إيه، يخشى ليس معناه أنه مؤكد، لكن إذا صدر هذا الاستكبار عن كراهية الشعر الله عز وجل فهو كفر، كما قال عز وجل ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولهذا لا بد من الذل في القلب والتذلل في الجوارح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، وإن كان كبر عليك إعراضهم، لا شك أن كان تحتاج إلى اسم وخبر، وكبر تحتاج إلى فاعل. فهل نقول إن كان اسمها ضمير الشان مستتر وكبر عليك إعراضهم خبرها، أو نقول إن إعراضهم تنازع فيه، كان تطلبه اسما وكبر تطلبه فاعلا؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الأول أوجه. يعني فإن كان الشأن في هذا الأمر أنه كبر عليك إعراضه، أي عظم عليك إعراضه، وذلك بما كان في نفسك من الحزن والأسى، فحاول أن يهتدوا على يدك. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل، ولكن ليس عليك إلا الصبر. وهذه الجملة إن كان كبر عليك إعراضهم أتى بعدها جملة شرطية أخرى، فإن استطعت، وهذا من تداخل الجملتين الشرطيتين. فتكون الجملة الثانية في محل جزم جواب الجملة الأولى، جواب الجملة الأولى. وهذا يوجد حتى في القرآن وفي كلام العرب، أما في القرآن كان هذه الآية، وكما في قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا شرط داخل شرط. ومنه في قول العرب: إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا، إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا، فعل الشرط الأول ثم الثاني قيد فيه، وتجد هي جواب الشرط. المهم إن كان كبر عليك إعراضهم، هذه جملة شرطية. الجملة الأولى يعني جملة شرطية في ضمن جملة شرطية أخرى. الأولى: إن كان كبر عليك إعراضهم. الثانية: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. جواب الجملة الثانية محذوف التقدير: فافعل، ولن يمكنك ذلك. فإذا كان لا يمكنك فإنه لا يمكنك أن تأتي بالآيات التي اقترحوها، وإذا كان لا يمكنك فلا تحزن عليه، لأن الإنسان لا يحزن إلا على شيء يمكنه أن يفعله ولم يفعل. كبر عليك إعراضهم، أي عظم عليك وشق عليك. فإن استطعت أي قدرت على أن تبتغي نفقا في الأرض، أي تطلب نفقا في الأرض، والنفق هو استرداء، يحفر في الأرض ويدخل الإنسان فيه ليصل إلى أعماق الأرض، فالآية هنا: فتأتيهم بآية. أو سلما في السماء، تبتغي سلما في السماء أي مصعدا تصعد إلى الجو، فتأتيهم بآية. فبين الله عز وجل له النزول والارتفاع، لا يستطيع أن ينزل إلى نفق في الأرض فيستخرج الآيات، ولا أن يصعد إلى السماء فيأتي بالآيات. واضح المعنى؟ واضح. إذا كان لا يمكنك هذا وهو معلوم للجميع، فإنه لا يمكنك أن تأتي بما اقترحوه من الآيات، كما قال عز وجل في آيات أخرى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شرطية، فعل الشرط شاء، جوابه لجمع. لكن أين المفعول في شاء؟ هل نقدره مطابقا للفظ الجواب أو نقدره بمعنى آخر؟ قدره بعضهم بقوله: ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى، وقدره آخرون بقولهم: ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى. أيهما أنسب؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. الأول. الثاني. نعم، لا، الثاني، أن نقدر المحذوف مطابقا للموجود، أي ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى. وجمعهم على الهدى أعظم من مجرد الهداية، لأنهم قد يهتدون ولا يشنون. وهذا أيضا ينبغي لنا أن نطرده في كل ما كان مشابها. ولو شاء الله ما اقتتل، ماذا نقدر؟ ولو شاء الله أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا. فتقدير الشيء مطابقا للموجود أولى من تقدير شيء غير مطابق ولا نعلم هل الله أراده أم لا. فما بين أيدينا هو المتعين. إذن ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، لأن القلوب بيد الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على دين الإسلام. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لأن الأمر كله بيد عز وجل. فلا تكونن من الجاهلين، نهي مؤكد، نهي مؤكد جمعة بإيش؟ النهي هنا مؤكد بإيش؟ فلا تكونن من الجاهلين بنوع التوكيد، يعني ينهاه الله عز وجل نهيا مؤكدا أن لا يكونن من الجاهلين. والجهل نوعان، جهل سفاهة وجهل انتفاء علم، أيهما المراد؟ الثاني بلا شك، الثاني بلا شك. مثال جهل الجهل الذي هو السفاهة قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي بالسفاهة. وليس المرض بالجهالة انتفاء العلم، انتفاء العلم، لأن انتفاء العلم يرتفع به الحرج والإثم. إذن فلا تكونن من الجاهلين بإيش؟ أي من الذين لا يعلمون سنن الله عز وجل في خلقه. فإن قال قائل هل يلزم من النهي تبارك وتعالى نبيه عن أن يكون من الجاهلين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل الجاهلين؟ الجواب لا، كما في قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال عز وجل إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا يلزم من هذا الشرط أن يقع المشروع. إذن فلا تكونن من الجاهلين، لئن شركت لا يحبطن عملك وأشباهه. فلا تكونن من الجاهلين أي من ذوي الجهل الذين لا يعرفون سنن الله في خلقه. انتبه، فأنت يا محمد لست جاهلا حتى يكبر عليك إعراضهم وحتى تحزن لعدم إيمانهم، لأن ذلك من حكمة الله عز وجل. نعود إلى استخراج الفوائد. في هذا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم عليه إعراض المدعوين إلى الإسلام. هل هذا انتصار لنفسه أو رغبة في هداية عباد الله؟ الثاني بلا شك، وهذا من تمام نصحه للأمة عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن لا يهون عليه إعراض الناس، بل يكون كبيرا في نفسه، لكن لا تعصبا لما هو عليه، ولكن إيش؟ من أجل مصلحة الآخرين. إذا رأينا مثلا رجلا عالما عابدا كريما لكنه في الأسماء والصفات على غير ما يرام، فهل يشق علينا هذا أو لا يشق؟ نعم يشق، لا شك أنه يشق علينا. وإذا نظرنا إليه بعين القدر رحمناه وقلنا سبحان الله كيف يكون هذا الرجل الفاضل على عقيدة غير سليمة، نرحمه، هو حقيقة لأنه محروم. لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع فإننا نجادله، فإن رجع إلى الحق فهذا المطلوب، وإن لم يرجع فإننا نفعل به كما قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. رجل زاني زنى وهو من علية القوم ومن أهل الخير، إذا نظرنا إليه بعين القدر نعم رحمناه ورققنا له، كيف يصدر الزنا من هذا؟ لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع أقمنا عليه الحد ولا نرأف به، كما قال عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما قال في قدر الله، قال في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أفهمتم؟ ولهذا جاء في الحديث وإن كان في نظر أقيلوا ذوي الهيئات إيش عثراتهم إلا الحدود. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يبين الشيء المستحيل بضرب مثل له دون أن يذكره بعينه. وجهه أن الله قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل، بدل من أن يقول وإن كان كبر عليك إعراضهم فإنهم لن يؤمنوا، لأن هذا هو المتوقع، أن يقول إن كان كبر عليك إعراضهم فإنهم لن يؤمنوا، لكن الله تعالى ضرب مثلا حتى يكون مقنعا للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره أيضا. ومن فوائد هذه الآية أن نقول وانتبهوا الملاجئ قسمان، الملاجئ قسمان، إما نفق في الأرض وإما صعود في السماء، هل يستقيم هذا؟ أو نقول طلب الشواهد قد يكون من الأرض وقد يكون من السماء، طلب الشواهد للصحة، صحة ما يقول الإنسان، الظاهر أن الثاني أولى، لأن الله إنما قال له ذلك لا لأجل أن يلجأ ولكن من أجل أن يأتي بما يشهد له، ولهذا قال فتأتيهم بآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد لكل نبي من آية، وهذا من حكمة الله عز وجل. أرأيتم لو جاء رجل في غير هذه الأمة وادعى أنه رسول وقال أنا رسول ومنهجي كذا وعقيدتي كذا وعبادتي كذا فأطيعوني بدون أي آية، هل يكون هذا من الحكمة أو لا؟ نشوفوا جماعة، ليس من الحكمة، ومن كذبه فهو معذور، وإلا لكان كل كاذب دجال يدعي أنه نبي أو ربما يدعي أنه رب. كلا يا محمود. طيب، إذن الآيات فيها نصر للرسل ورحمة بالمرسل إليهم حتى يؤمنوا عن يقين. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الهداية والضلالة بيد الله عز وجل بقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي المشيئة، أن الله تعالى قد شاء جميع أفعال العباد. ومراتب القدر مرت علينا كثيرا وهي أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، مجموعة في قول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. عادي اقرأ البيت، لا بدون واو. وخلقه، نعم، هذه المراتب الأربع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعل الناس صنفين: مؤمنين وكافرين، وهذا أمر لا بد منه، لأنه لولا الكفر لم يعرف فضل الإيمان، ولولا الإيمان لم يعرف قبح الكفر، أليس كذلك؟ كما أنه لولا الحلو ما عرف المر، وهذا واضح، يعني إن لم يكن هناك أشياء متضادة ما عرف فضل الأشياء المحمودة. ثم إنه لولا اختلاف الناس في الإيمان والكفر ما قامت راية الجهاد، لأنهم كلهم إما مؤمنون وإما كافرون، فمن يجاهد؟ لولا هذا الاختلاف ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس سيكونوا كلهم إما على منكر وإما على معروف. لولا هذا الاختلاف ما قامت الدعوة إلى الله عز وجل، لأنهم إن كانوا مؤمنين كلهم لم يحتاجوا إلى دعوة، وإن كانوا كافرين ما دعوا. واضح؟ إذن من الحكمة أن الله خلق جعل الخلق صنفين. لكن قد يقول قائل: إذا كان أحد الناس من الصنف الآخر الكافر، أفلا يكون في هذا ظلم له؟ وهذا قد يرد على النفس، ما دمنا نقول إن الكفر بمشيئة الله وأن الله عز وجل بحكمته قسم الناس إلى قسمين، أفلا يقول الكافر إن هذا ظلم لي؟ فالجواب لا، كما قال بعض أهل السنة وهو يجادل معتزليا لما قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالشقاء فهل أساء إلي أم لم يسيء إلي؟ فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعيد السؤال الأول: أرأيت إن منع الهدى وقضى علي بالشقاء أحسن إلي أم أساء؟ فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا الاستفهام بمعنى لا أحد أظلم. ما هي فائدة الإتيان بالاستفهام عن النفي؟ تأكيد النفي. تأكيد النفي وغير. أي لا أحد أظلم من هذا. إيه لكن وغير. حصروا في هذا. لا. كيف كان أبلغ في النفي؟ يكون مشرفا بالتحدي. يكون مشرفا بالتحدي يعني متضمن للتحدي. كأنه يقال: إن كنت صادقا فبين لي من هو أظلم. طيب يرد مثل هذه العبارة في ذنب آخر غير هذا، مثل قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فكيف نجيب؟ نجيب أحسن الله عليك يا شيخ، لأن هذا خاص بهذا الذنب، أي في في في في منع المساجد، لا أحد ممن أظلم ممن منع مساجد الله، وهذا افترى على الله كذب، كل واحد خاص. يعني معناها أن منع محل العبادة أو المعاملة أو الدراسة أعظمها من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فيكون هذا أمرا نسبيا. طيب والافتراء أعظمه من افترى الله كذب أو كذب آياته. الافتراء الله كذب. هل هناك أجناح آخر؟ أن كل هذه اشتركت في المظلمية. الأظلمية. المظلمية. نعم. كل مقام بحسب. طيب تكون كلها اشتركت في أنها أظلم شيء. نعم. وكل إنسان وكل شيء وعقوبته. قوله: إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون، قد وجدنا من أفلح وهو ظالم. يظهر أنهم قد أفلحوا في الدنيا، لكن لا نعرف الحقيقة أمرهم، قد يصيبهم من الأمور النفسية باطنية ما لا نعرف. فأما في الآخرة لا شك أنهم سوف يحاسبوا على ما فعلوا في الدنيا. لم يفلح. نعم. يعني كأنك تقول: الفلاح أنواع، هؤلاء وإن أفلحوا ظاهرا وحسيا فإنهم لم يفلحوا في الباطن، تجد نفوسهم في حسرة في حزن في ألم. نعم. أو يقال شيء آخر: لا يفلح الظالمون، يعني فلاح مطلقا لا ينتكسون بعده. أو يقال: لا يفلح الظالمون في الآخرة، لأن لو قدر أن هؤلاء لم يصابوا بأمراض ولم ينتكسوا عن الفلاح فوراءهم اليوم الآخر لا يفلحون فيه. إذن النفي يكون محمولا على أحد الوجه الثلاثة. صحيح. قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك، الضمير يعود على من؟ على هؤلاء المكذبين. على هؤلاء المكذبين. طيب هل ينتفعون بهذا الاستماع أو لا؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة. الجواب نعم ولا لا؟ لا ينتفعون. الدليل قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. تمام. ثلاث أشياء. طيب ما هي نهاية مجادلتهم مذكورة في الآية؟ ما هي؟ أنهم يقولون في النهاية قولا جحدوا به واستيقنته أنفسهم إن هذا إلا أساطير الأولين. طيب المكابرة. المكابرة نهاية المجادلة المكابرة، قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. واضح؟ مثل ما يوجد الآن بين أهل البدع وأهل السنة، تجد واحد منهم يقول: نحن ما ثبت عندنا هذا، حتى لو كان في البخاري ومسلم يقول ما ثبت عندنا هذا. أو يقول فيما يحتج به لبدعته: هذا عندنا ثابت بنقل الرواة العدول، وهذا أكثر ما يكون في الرافضة. ولهذا يقال إن بعضهم زاد في القرآن الكريم نحو الثلث وحذف من القرآن الكريم، وهذه مكابرة مشكلة. المكابر ما تستطيع أن تقنعه أبدا، لكن قد يهديه الله عز وجل، قد يهديه الله عز وجل. إذن هؤلاء المجادلون المكابرون نهاية أمرهم أن يقولوا: هذا أساطير الأولين وليس وحيا ولا نعترف به. ما الفرق بين ينهون عنه وينأون عنه؟ ينهون عنه ينهون الناس أن يأتوا إليه، وينأون عنه ينأون بأنفسهم أن يسمعوا. نعم، أي يبعدون بأنفسهم وينهون الناس عن الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الضرر في هذه الحال عليهم أو على الرسول؟ وأن يكون إلا أنفسهم. نعم، وما يشعر. بارك الله فيه. قوله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار، الخطاب لمن يا فراس ويرى؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل وأمته تبعاً له، أو لكل من يتأتى خطاب هنا. يعني لو ترى أيها الرائي أو أيها الإنسان بقطع النظر عن أكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفوا على النار، من يقفهم عليها؟ الله عز وجل. الله عز وجل بواسطة الملائكة. طيب قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب، ما معناها؟ هي يتمنون أن يرجع إلى الدنيا فلا يكذبون بما جاءهم كذب جاءت به الرسل. يا ليتنا نرد ولا نكذب على النصب، يعني يتمنون الرجوع إلى الدنيا مع كونهم لا يكذبون. طيب فيها قراءة ثانية، يا ليتنا نرد، والحال أننا لا نكذب. والفرق بين المعنيين أن الأول تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكذبون بآيات الله فهو داخل في التمني، أما الثانية ولا نكذب فهم تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ثم وعدوا أن لا يكذبوا يا ذر. طيب هل صدقهم الله ما قالوا؟ لا. الدليل كذبهم الله عز وجل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن قولهم لا نكذب هذا وعد كاذب. هل في هذا ما يدل على أن الناس يتكلمون يوم القيامة؟ نعم. نعم، وجهه أنهم يقولون أنهم يقولون وأنهم يتمنون، والناس في الآخرة كحالهم في الدنيا، يعني أنهم عندهم عقول يجادلون ويدافعون عن أنفسهم. آدم خسر الذين كذبوا بلقاء الله، ما معنى تكذيبهم بلقاء الله؟ إنكارهم بعد، يعني أنهم يكذبون بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. طيب وما خسرانهم؟ هل هو في الدنيا ولا في الآخرة؟ خسرانهم في الآخرة. وفي الدنيا؟ في الدنيا أيضا يعني خسرانين، خسران في الدنيا والآخرة. نعم، لأنهم لم يستفيدوا في وجودهم في الدنيا شيئا. واضح؟ وهذا حق، هذا لهم هم الخاسرون في الدنيا وفي الآخرة. قولهم يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، في معنى يا حسرتنا على ما فرطنا فيها؟ نعم، للندم يقولون هذا، للندم على ما فاتهم من قبول الإيمان. قالوا ذلك ندما وتحسرا على تفريطهم في الإيمان، على تفريطهم في الدنيا حيث لم يستغلوا الأوقات فيما يرضي الله. لو قال لك قائل يا حسرتنا، هل الحسرة تنادى؟ أجلش يا هنا للتنبيه. للتنبيه. نعم. ماذا تقول؟ صحيح. صحيح. لأن يا إذا دخلت على ما لا يمكن أن يصلح للنداء فهي للتنبيه، ومثلها قوله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون، ومثل ما الآية السابقة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. طيب أحسن. قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، هل هذا على حقيقته؟ نعم، في الآخرة على حقيقته. في الآخرة على حقيقته، يعني تجعل هذه الأوزار بمنزلة الأشياء المحسوسة التي تحمل على الظهور زيادة في فضحهم وتعذيبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. يستجيب ويجيب معناهما واحد، والجملة فيها حصر طريقه إنما، يعني ما يستجيب لدعوتك يا محمد إلا الذين يسمعون. والمراد بالسماع هنا سماع الانقياد والقبول، وليس سماع الإدراك، لأن سماع الإدراك يدخل فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر. ويدل على أن على ذلك أي على التفريق بين سماع القبول والإذعان وسماع الإدراك قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يستجيبون وينقادون. يقول عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون. الذين أعرابها فاعل، نعم فاعل يستجيب، الذين يسمعون. ثم قال: والموتى يبعثهم الله. هذه جملة مستأنفة لا يصح أن تعطف على ما سبق. والموتى يبعثهم الله، الموتى جمع ميت، وهل المراد موت القلوب أو موت الأجسام؟ في ذلك قولان للعلماء. بعضهم قال: الموتى يبعثهم الله أي موت القلوب وهم الكفار، يبعثهم الله فيجازيهم. وبعضهم قال: الموتى موت الأجساد، يبعثهم الله ردا على الذين ينكرون البعث. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر ولا منافاة بينهما، فما القاعدة؟ أن تحمل عليهما جميعا. فالموتى من هؤلاء الكفار سيبعثهم الله ويجازيهم، والموتى موت الأجساد الذين فارقت أرواحهم أجسادهم سوف يبعثهم الله. فيكون في الآية تهديد ووعيد ورد على من ينكرون البعث. يبعثهم الله أي يخرجهم من قبورهم يوم القيامة. ثم إليه يرجعون، يعني ثم بعد البعث يرجعون إلى الله عز وجل، ويكون أمرهم إلى الله تعالى. وفي ذلك الوقت ليس هناك مخاصم ولا مجادل. في هذه الآية الكريمة حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين إيش يسمعون، إيش سماع إدراك ولا سماع قبول وإذعان؟ سماع قبول وإذعان. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صارت استجابته أقوى، مأخوذ من القاعدة المعروفة أن ما علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب هذا الوصف الذي علق عليه الحكم. مثال ذلك قوله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكلما كان أقوى كان أخير وأنفع. وكذلك الأمان، كلما كان آمن فهو أخير. المهم أن هذه القاعدة مفيدة، كل شيء علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب قوة ذلك الوصف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث، وهو أعني الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حينما قال: أخبرني على الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومنها أيضا أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى، أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى، وذلك لأنهم لا ينتفعون بما يسمعون، كما أن الميت لا ينتفع بما يسمع جثة، فكذلك هؤلاء الكفار. ومنها تهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن الله سيبعثهم ثم يجازيهم. ومنها قدرة الله عز وجل الكاملة، وذلك بالبعث. والبعث الذي يكون ليس يأتي كالإحياء شيئا فشيئا، وتجد البشر وغير البشر يخرج صغيرا ثم ينمو حتى يتكامل. البعث يبعثون كلهم في لحظة واحدة. اقرأ قول الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرجع في النهاية إلى الله عز وجل لقول: ثم إليه يرجعون. وهذا الرجوع فيه حصر طريقه تقديم المعمول في قوله إليه يرجعون. وفائدة هذا التقديم، أعني تقديم المعمول في هذه الآية، لفظية ومعنوية. أما المعنوية فهي إفادة الحصر وأنه لا مرجع إلا إلى الله، وأما اللفظية فلتتناسب رؤوس الآيات، لأن تناسب رؤوس الآيات من البلاغة. انظر إلى سورة طه كلها آخرها الألف إلا قليلا، لما جاء ذكر موسى وهارون قدم هارون على موسى لتتناسب الآيات، وإلا من المعلوم أن موسى أفضل من هارون. ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه آية، لولا نزل عليه آية، قالوا أي المعاندون المكذبون للرسول المتعنتون، لولا نزل عليه آية من ربه، لولا نزل عليه آية من ربه، وهم يريدون بذلك الآيات التي اقترحوها، مثل قولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ومع ذلك يقولون لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نعم، وغير ذلك من الآيات التي اقترحوها، ولكن من حكمة الله عز وجل أنه قطع هذا الباب، سد هذا الباب، أعني باب الاقتراح على الله عز وجل. فإنما الآيات عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بها وليس اقتراح الخلق. والخلق إذا اقترحوا آية معينة ثم أتوا بها فلم يؤمنوا هلكوا، هذه سنة الله عز وجل. ولا يرد على هذا أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرنا آية يا محمد، فأشار إلى القمر فانشق نصفين. قال أهل العلم إنما لم يهلكوا لأنهم لم يقترحوا آية.